قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعود إن شاء الله تعالى نستكمل تفسير القرآن الكريم، وقد توقفنا عند الآية 186 أو 187 من سورة البقرة. وسورة البقرة لها فضل عظيم، المخرج من الفتن التي نعيش فيها بالقرآن. يجب على الأمة أن تعود إلى القرآن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إن القرآن هو المخرج من كل فتنة. ونحن لا شك نعيش في زمن فتن، ويجب علينا أن نعلم علم اليقين أنه لا مخرج من هذه الفتن إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة وبإصلاح الرعية. المهم أن تنصلح الرعية، عند ذاك رب العالمين سيولي علينا من يرحمنا. بدون صلاح الرعية لا أمل في الإصلاح، هذا منهج الأنبياء. فلو أن عمر بن الخطاب جاء يحكم مصر الآن لخرج إليه بعض شبابنا ينادي الشعب يريد إسقاط عمر، لأنه متربى على الإيمان. الأصل كما قلنا قبل 25 يناير وبعدها منهج القرآن في الإصلاح معروف. الإصلاح إصلاح الرعية، إصلاح إصلاح القاعدة، لأن الحاكم الذي سيأتي سيحكم الرعية. حينما تكون الرعية صالحة تقبل الشرع. السؤال الآن، هل الرعية في مصر الشعب المصري مؤهل لأحكام الشريعة الإسلامية؟ هذا حدث ولا حرج. فنانون والراقصون واللاعبون والإعلاميون والليبراليون والعلمانيون واللادينيون طبور. إذن لابد أن نيقن أنه لا أمل إلا بالدعوة إلى الله على منهج الأنبياء والرسل، هذا هو. تمامك البيت، عندك بيت، جئت بأب للبيت تقي صالح حازم كل شيء، والبيت كله منهار، الزوجة والأولاد وكل البيت على غير، سيصطدمون مع بعضه. الأب سيصطدم مع البيت، والكثرة سيخرج في البيت على الأب ويخلعوه رغم أنه على الحق. فده الكلام ده بنقولنا من زمان. يجب على الدعاة أن يهتموا بالدعوة إلى الله، لا يهتموا بغير الدعوة، إنما المساجد تتفرغ من روادها وطلاب العلم، ويبقى المليونات في التحريف على طول. ده في أخ اتصل بي أخ وقال لي بدنا نأجل الدرس في الهرم. قلت له ليه؟ هل عندنا مليونية النهاردة؟ قلت له نأجل الدرس عشان مليونية؟ والله العظيم يعني الدروس تؤجل في المساجد لأجل مليونية، يعني حاجة مش ونسقط صلاة الجماعة لأجل مليونية، ونجمع بين فرضين لأجل مليونية، وتبيت المرأة مع الرجل الأجنبي لأجل مليونية، مخالفات شرعية صارخة. هل ينال نصر الله بمعصية الله؟ يعني أنا أعصي الله وأبتغ النصر؟ مستحيل يا أخي الفاضل، مستحيل أن يأتي النصر في المعصية. النصر في الطاعة، لابد أن نلتزم طاعة الله. عند ذلك ربنا سنن كونية، هذا الذي يحدث والله ضد السنن الكونية في كل البلاد العربية. السنة الكونية تقول أن الأنبياء جاءوا لإصلاح أقوامهم، ثم لما انصلح القوم أصلح الله حال أئمتهم وحكامهم كما تكون. يولى عليكم، يولى الذي يولي من؟ وكذلك نولي بعض الظالمين إيه؟ بعض. فرب العالمين هو الذي يولي علينا، ييسر السبل لتولية الصالحين، هذا مهم. إنما أنا طبعا حزين لأن البعض ارتكب مخالفات رغم استقامته على المنهج، يعني كذب، أكذب لأجل مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة في الكذب. كان الأخ امبارح اتصل بي بيطلع الأرقام للناخبين، بيقول لي بيجيني أقباط وأنا عارف إنهم هينتخبوا شفيق 100%، ما رأيك أديهم رقم انتخابي خطأ يعني عشان أضللهم يعني؟ قلت له اتق الله يا أخي، اتق الله يا شيخ، تكذب لا تقول لأجل مصلحة. وجاءوا على قميصي بدم كذب، الكذب عملي ونظري. لا، نحن لا نبغي التمكين بمعصية الله، التمكين يتأتى بطاعة الله سبحانه وتعالى، إنما التمكين بمعصية تمكين سيزول سرعان ما يزول. الحزين لأن المجتمع المصري تحطم وانقسم، صار المسلم في عداء مع أخيه لأجل سبحان الله. وأنا جاي لك وكل كل من مشي طريق يبص لي شباب يقول لي شفيق عم الشيخ شفيق بيضايقني، يعني أصبحنا بهذه الطريقة بعضنا يعادي بعضا على ماذا؟ على سلطة؟ لا يا أخي، نحن لا نريد سلطة، نريد للحاكم أن يحكم ما أنزل الله. أي بقى واحد يحكم ما أنزل الله نرضخ له، فلان علان يتق الله فينا، بشرط الأسماء، مش عندنا حزبية ولا عصبية، ولا ننتمي إلى جماعات بفضل الله ولا إلى أحزاب بفضل الله، الأحزاب دي بدعة ولا ما أنزل الله بها من سلطان. وإن الكلام ده ضيعوا أعمار 18 شهر في هذه الأحزاب وحرب وشزيار، والآخر خلاص كما كنت، أهم حل الشعب والشورى ورجعنا كما كنت، ضيعنا الدنيا كلها والآخر كما كنت، سبحان الله العظيم. يا أخي الفاضل العزيز اعرف المنهج، منهج الإصلاح أن تصلح نفسك وأن تدعو غيرك وأن نستقيم على الشرع، عند ذلك رب العالمين قادر أن يمكن لعباده في الأرض سبحانه وتعالى. إنما ما لمن نقول ومن يسمع، نحن في حالة إيه؟ هيجان، في حالة هيجان، الشعب عنده إيه؟ هيجان. بس خلي بالك الشعب داخل، واحد حاكم ظالم جاء بولده وقال له يا ابني انت عاوز تحكم هذه البلاد؟ قال له اه، مشروع التوريث يعني. قال له طب خص خد قفص الفراخ ده، قفص فراخ، وافتح القفص في ميدان التحرير، وبعد ما تخرج من الطيور اجمعها مره ثانيه، ان نجحت في ذلك ساوليك حكم البلاد. صاحبنا بغبائه خد القفص ثم فتح القفص، خرجت الطيور، واحد على عبدين، الثاني على الدق، الثالث على المدلسين، الفراخ تبعثرت، عجز عن ان يجمعها. قالوا لا تصلح. قالوا ما نعمل ايه؟ قالوا تمسك القفص ترجه رج شديد حتى تدوخ الفراخ، ثم تفتح القفص ينزل الفرخ ايه؟ دايخ محلك سر، اما يدوخ تجمعهم تاني بسهوله. هو ده الذي ايه؟ يفعله مع الشعب، مع الشعوب المسلمه، يدوخوهم وبعد ما يدوخوا نقبل اي حاجه، خلاص دخنا، ما احنا دخنا، سبحان الله العظيم. الان الوضع سيء جدا، اسوأ بكثير من عهد المخلوع. مش بنزين، في سولر، في انابيب، مش واخد بالك انت ما السبب في ذلك؟ تدويخ الشعب. وبعد كده يقول ايه؟ رضى باي حاجه، اي بس نعيش. ده هدف، ده شيطان يخطط، نرضخ لاي شيء. لانك لما تقارن الاسوأ بالسيء تختار الايه؟ السيء، ما في أسوأ وفي سيء. نحن الآن وصلنا إلى الأسوأ، نقبل السيء، هذا هو تخطيط. لذلك أقول يا أخواني قبل أن أبدأ في التفسير، لا مخرج لنا إلا بالاستقامة على المنهج، كتاب وسنة على أبذام سلف الأمة فقط لا غير. ورب العالمين هو الذي يغير عز وجل، لا صدام لا دماء لا كذا لا كذا، لا ضغينة لا حسد. إحنا الآن بعض التيارات الإسلامية هداها الله أخذتنا إلى معركة مع المجتمع، أخذتنا رغم إرادتنا إلى صدام مع من؟ مع الناس. بضاعتنا الناس، نحن بضاعتنا من؟ الناس. الناس الآن تنظر للملتحي في مصر، صاحبنا ده زي ما يكون احنا بقينا ايه، فرق وجماعات وأعزاب. يا أخي لا لا لا لا. عموما نعود إلى الآية التي معنا في سورة البقرة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآية لها سبب نزول. في بدء الصيام كان الصيام يبدأ من النوم، مش من الفجر، من النوم. يعني أنا نمت بعد المغرب لا يحل لي الطعام والشراب إلى المغرب اليوم التالي. المغرب الآن أكلت وشربت الآن، ثم نمت واستيقظت الساعة 12 أكمل صيام خلاص. طب المغرب أذن ونمت قبل ما أكل، برضو أطبق يوم في بعض، لا طعام ولا شراب. دي في الأول في بدء الأمر. سيدنا عمر بن الخطاب نام واستيقظ قبل الفجر، وامراته يقولون انه جامعها قبل الفجر، وهذا هذا لا يحل له. الصحابه كان بعضها، حتى ان صحابي جاء من حقنه متعب جدا ونام. امراته قال لامراتي هل عندكم طعام نفطر عليه؟ قالت لا، سابحث لك عن طعام. فخرجت وعادت ولدته ايه، نام. نمت، فلما نام لا يحل له الاكل. هي جابت اكل بس خلاص ما ينفعش ياكل، يبقى ينتظر الى اليوم الايه التالي. فانزل الله هذه الايه، احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. احل لكم معنى ذلك انه قبل ذلك كان محرم عليكم. الرفث عن الجماع، والقرآن الكريم يعلمنا الايه، اختيار الألفاظ المهذبة. الرفث سبحان الله من صيغ الإباحة، أحل لكم، أحلت لكم الطيبات، أحل لكم ليلة الصيام. ما هي ليلة الصيام؟ من متى تبدأ ليلة الصيام؟ تبدأ من غروب الشمس إلى بزوغ الفجر الإيه؟ الصادق. هو الليل في الشرع هذا هو وقته، الليل. نحن الآن في ليل، ليلة يوم الإيه؟ الآن الاثنين، يبقى الليل ليلة الاثنين تبدأ من المغرب الآن إلى بزوغ الفجر الصادق. سمات اليوم يوم الاثنين غدا إن شاء الله تعالى. طب ما الدليل على أن الليل يخالف اليوم؟ الليل غير اليوم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فعلم بالآية أن الليل يختلف عن الإيه؟ اليوم. اليوم يبدأ من الفجر الصادق إلى الغروب، ده يوم، تمام. الليل يأتي قبل اليوم كما قلت لك، الآن ليلة الاثنين شرعا، يوم الأحد خلاص ولا بغروب شمسه، أحل لكم ليلة الصيام. طب أيهما أفضل، ليلة عرفة أم يوم عاشوراء، يوم عرفة أم ليلة القدر؟ سؤال مهم، ليلة القدر أفضل أم يوم عرفة أفضل؟ سؤال خطأ، لأنك تريد أن تقارن بين إيه؟ بين يوم وليلة. ليلة القدر، القدر إيه؟ ليلة، وعرفة يوم، ها؟ يبقى أنت الآن تريد أن تقارن بين يوم وإيه؟ وليلة. قال ابن القيم أفضل الليالي ليلة القدر وأفضل الأيام يوم عرفة. ما تيجي تقارن، قارن بين يوم ويوم، ليلة وليلة. أنت الآن تريد أن تقارن بين يوم وليلة، المقارنة لا تستقيم. عموما أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث يعني الجماع، نسائكم يعني زوجاتكم. قال تعالى هن لباس لكم، إيه معنى لباس؟ كناية عن اختلاط الرجل بزوجته كاللباس، وأنتم لباس لهن. يقول الشيخ حفظه الله كان في بداية الصيام أن من نام من الليل لم يأكل ولم يشرب ولم يقرب امرأته حتى الليلة الآتية، في أول الصيام، الصيام يبدأ من النوم بعد المغرب، كأن الصيام يبتدئ من النوم لا من طلوع الفجر. ثم إن ناسا أتوا نساءهم وأخبروا بذلك رسول الله، أتوا نساءهم يعني جمعوهم بعد أن ناموا، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة تبيح الأكل والشرب والجماعة طوال الليل إلى طلوع الفجر. قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كاختلاط الثوب بالبدن، شوف الثوب هو يخالط البدن، فالثوب مع البدن، شوف الاختلاط، كاختلاط الرجل مع امرأته سكن. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم بتعريضها للعقاب ونقصان حظها من الثواب بالجماع ليلة الصيام قبل أن يحل الله ذلك. تختانون أنفسكم يعني تعرضونها للمخالفة، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال الشيخ رحمه الله أي الاختلاط بهن إذ لا غنى للرجل عن امرأته ولا للمرأة عن زوجها. الكلمة دي مهمة، لا غنى للرجل عن من؟ عن امرأته، ولا غنى للمرأة عن من؟ عن زوجها. المرأة لا تستطيع أن تعيش بغير رجل، والرجل لا يستطيع أن يعيش بغير امرأة. ليه؟ لأن حركة الحياة قامت على هذا، الفطرة التي فطر الله الناس عليها جعل الرجل يحتاج إلى زوجة والزوجة تحتاج إلى إيه؟ إلى زوج. ولذلك في الشرع لا يجوز للزوج أن يسافر سفرا طويلا ويترك من؟ الزوجة. المدة التي سأل عنها عمر حفصة، أكبر مدة تستطيع المرأة أن تصبر على زوجها كم؟ ستة أشهر. شوف بقى أخواننا بروح يقعدوا 3-4 سنين في السعودية أو في قطر أو في أمريكا بسبب المأساة، وترك زوجته هنا يرسل لها دولارات أو ريالات أو دينارات وتصبح وتكون بغير زوج. هي مش عاوزة دولارات ولا ريالات، هي عاوزة زوج يقوم على أمرها، يرعى شؤونها، لباس لكم وأنتم لباس لهن. كيف يمكن لمرأة أن تعيش بغير الزوج؟ صعب، صعب جدا. كذلك الزوج الرجل ما يستطيع أن يعيش بغير. لذلك بعض الصحابة كان إذا ماتت زوجته يعود من القبور ويتزوج في الحال، مش عيب. عندنا جعل ذلك عيبا، لا، ليبين أن الزوج يحتاج إلى زوجة. قال يسترها وتستره كالثوب يستر الجسم. أعلمهم أنه تعالى علم منهم ما فعلوه. ما الذي فعله بعض الصحابة؟ اتيان نسائهم بالليل بعد أن ينامون، وكان هذا محظور. قبل أن ينزل حكم الله بالإباحة أو المنع، فكان ذلك منهم خيانة لأنفسهم تعرضها للعقاب، وكما قلت ونقصان حظهم من الثواب. قال تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يبقى لا يحق لمخلوق بعد ذلك أن يطعن في الصحابة. تاب عليكم وعفى عنكم. كذلك الذين فروا في غزوة أحد بعد القتال، تولوا يوم التقى الجمعان. القرآن يقول إيه؟ تاب عليهم وعفى عنهم. طيب الله عز وجل تاب عليهم وعفى عنهم، هل ذلك يعد نقصا؟ خلاص غفر الله لهم. فالآن باشروهن، شوف القرآن، باشروهن، المباشرة يشير إلى الإيه؟ الجماع، والجماع له ألفاظ. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، الرفث، كل ذلك مترادفات لشيء واحد هو الإيه؟ الجماع. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ما كتب الله لكم من الولد. يعني أنت حينما تجامع الزوجة تجامعها لهدف، لا لقضاء الشهوة فقط. هذا شغل عمل البهائم غرضها أن تقضي الشهوة فقط. لا، أنت تقضي الشهوة، نعم، لكن غض البصر هذا شيء، طلب الولد هذا شيء، عفة المرأة هذا شيء. إذن هذه أهداف وغايات للنكاح أو للجماع. وابتغوا ما كتب الله لكم، لأن الجماع لا يكون لمجرد قضاء الشهوة، بل للإنجاب والولد. وحدد لهم القرآن بعد ذلك الظرف الزماني الذي يصومون فيه، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. يبقى مدة الصيام تبدأ فيها من هذا الوقت. كلوا واشربوا حتى هذه غائية عند علماء الأصول، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يعني تأكل وتشرب من المغرب إلى الفجر الإيه؟ الفجر الصادق. والفجر الصادق فرق بينه وبين الفجر الكاذب. عندنا فجران، فجر صادق وفجر إيه؟ كاذب. إيه الفرق بينهم؟ الفجر الكاذب مستطيل، بياض مستطيل ثم يختفي. الفجر الصادق بياض مستطير بالراء، يعني يطير في الأفق، يعني يظهر ولا يختفي. الفجر الكاذب يظهر بياض ثم يختفي، اسمه إيه؟ بياض مستطيل باللام. الفجر الصادق بياض إيه؟ مستطير، يعني يظهر البياض ثم يطير في الأفق ولا يختفي بعد ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يغرنكم آذان بلال، فإنه يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذنه ابن أم مكتوم. يعني النبي كان يؤذن الفجر إيه؟ آذانين، أذان في الفجر الكاذب وأذان في الفجر الصادق. كان يقول في الأذان الأول: الصلاة خير من النوم، في الأول. في الثاني لا يقول، هذا هو الرأي الراجح، اسمه إيه؟ التثويب. التثويب هو قول المؤذن: الصلاة إيه؟ خير من النوم. طيب، في الفجر الكاذب كل، ولا يغرنك الأذان الأول، يجوز لك أن تأكل وأن تشرب إلى الأذان الإيه؟ إلى الأذان، حتى لك. أنا قلت من هنا مدفع الإمساك هذا غير شرعي، لأن مدفع الإمساك يحرم ما أحل الله. مدفع الإمساك ضرب وانت عاوز تشرب، يجوز أن تشرب أن لا تشرب؟ يشرب. إمساك لا، إنما الصواب أن يسمى إيه؟ مدفع التنبيه، ينبهك إلى اقتراب إيه؟ وقت الفجر. إنما إمساك لا يحل لمخلوق أن يحرم ما أحل الله. الله أحل لي الطعام والشراب حتى يؤذن الأذان الثاني، الأذان الثاني لم يقل له: وكلوا واشربوا حتى يضرب مدفع الإمساك، إنما قال: كلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الإيه؟ الأسود. حتى أنك لو وضعت الإناء على فمك تقضي منه حاجتك، ثم أذن المؤذن: لا تضع الإناء حتى تقضي منه الحاجة. حديث صحيح. يعني أنا بشرب، وأنا بشرب الله أكبر، أذن الفجر، أذن الثاني، لا أشرب، لا أضع الإناء إلا بعد أن أشرب. مش كما يفهم بعض العوام، أول ما تسمع الأذان روح حط الإناء وباصخ يده، لا منفعش، الشرع لم يأمرك بهذا. إنما لا تستأنف شربا جديدا، يعني أنا كده قاعد والأذان بيؤذن بتاع الفجر الثاني، أروح جاب الإناء وشيل، لا منفعش. والأذان على والإناء على فمي، يعني إذا أذن المؤذن والإناء على فمي لا أضع الإناء حتى أقضي منه إيه؟ نهمي، يعني حاجتي أشرب، لأن الإسلام ما أراد أن يعذب الناس، سبحان الله، هذا مهم. قال: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى يتبين لكم. إذن الأصل في الليل الفطر، حتى أتبين، لذلك أمرنا أن نتبين، أستيقظ من الليل لابد أن نتبين بالساعات بكذا بكذا، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ذاك الفقهاء قالوا هنا فتوى: رجل قام من الليل ونظر في ساعته وفي السماء وفي النتيجة وفي الإذاعة، فغلب على ظن أن الفجر لم يؤذن، ثم أكل وشرب، بعد ذلك تبين له أن الفجر إيه؟ أذن. ما حكم صيامه؟ صحيح، وليس عليه القضاء، لأنه إيه؟ اجتهد في التبين. إذا اجتهد في التبين وأخطأ فلا شيء عليه، وصيامه صحيح. بعكس آخر، قام من الليل على طول شرب دون أن يجتهد في التبين، عليه القضاء، يمسك باقي اليوم عليه القضاء، لأن الأصل أن إيه؟ أن يتبين، وهذا رجل ما تبين. قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. إبقى مدة الصيام القرآن بينها من الفجر الصادق إلى غروب الإيه؟ الشمس، هذه مدة الصيام. الحمد لله نحن في مصر هذه الأيام على الساعات طويلة شوي، من الساعة 3:10 للساعة كم؟ 7. كم ساعة تقريبا؟ 14. لا أكثر يعني. إنما في بلاد أوروبا، في بلاد لا تستطيع أن تصوم فيها، صعب جدا صيام 20 ساعة. العشاء الساعة مثلا يعني 11:30-12، والفجر واحدة، يبقى ساعتين بس، وتقعد صايم الساعة واحدة للساعة 10 في اليوم المغرب. احسب بقى على الساعات، بالصوم ما يقرب من 20 ساعة، 20 ساعة صيام. بل في النرويج والدنمارك الليل كامل، اليوم كله ليل، أو اليوم كله إيه؟ نهار. احنا الحمد لله في نعمة، في رحمة من الله سبحانه وتعالى. طبعا في فتاوى العلماء بشأن هذه البلاد، البلد الليل كامل والنهار كامل كيف يصومون؟ على أقرب بلد إسلامي بجواره، على الساعة وليس على الغروب والشروق، مفيش غروب وشروق، يبقى يصوموا كيف؟ أنه في خلاف بين أهل العلم على لو أن مدة الصيام طالت إلى 19 ساعة في بعض البلاد الأوروبية، 19 ساعة، وهذه مشقة كبيرة، بس عندهم غروب وشروق، الشمس بتشرق وتغرب هناك حوالي 4 ساعات، يصوم على الشروق والغروب ولا يصوم على الساعة؟ اختلف أهل العلم، فتوى تقول يصوم على الغروب والشروق، لأن هناك أحاديث تبين أن قرص الشمس إذا غاب فقد أفطر الصائم، والفجر حل خلاص. بعضهم قال لا، لأن هذه مشقة، وعدد ساعات الصيام المقدر في كل بلاد العالم أو الذي يعني متوسط عدد الساعات، الليل والنهار يتعاقبان. طب ما يكون الليل 4 ساعات والنهار 20 ساعة، طب هذه مشقة على المكلف، والمشقة تجلب التيسير، لذا صوم على القطر المجاور له بالساعة وليس بالغروب والشروق، لفافة موجودة هكذا. والصواب أنه على الغروب والشروق وليس على الساعة، طالما أن الشمس وتعاقب الليل والنهار يتعاقبان. في فتوى كده وفتوى كده حقيقة لأهل العلم. وبرضو في بعض البلاد الصيام عندهم 4 ساعات، الليل 20 ساعة والنهار كم ساعة، يعني الصيام ما شاء الله، تروح تقضي بقى رمضان هناك، الصوم نوافل ما شاء الله، كل الصيام 4 ساعات، الليل 20 ساعة. ها؟ نعم الليل. روسيا، روسيا كم؟ 3 ساعات من المغرب والفجر، والنهار كله كم ساعة؟ 21، يصوم 21 ساعة. يصوم الشيخ بصوم 21 ساعة، 21 ساعة صيام. ده بتوع مصر فرهدوا، بتوع مصر ايه؟ انت بصوم 12 ساعة او 13-14 وبت ايه؟ مروحة وتنام وتصحى، ما لابد تصوم 21 ساعة تعمل ايه؟ انت في نعمة فضل الله سبحانه وتعالى. والحق برضو موضوع هذا موضوع مهم. عموما ثم جاءت الآيات تبين حكم الاعتكاف، او حكما من احكام الاعتكاف، ولا تباشروهن، يحرم على المعتكف ان يباشر من؟ زوجته، يعني يجامعها، يعني يقطع الاعتكاف ويذهب لجماعه ثم يعود، اعتكافه ايه؟ باطل، افسد الاعتكاف. لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. خلي بالك لماذا سميت مباشره؟ لان البشره تمس الايه؟ البشره. قران ما شاء لا تباشروهن من المباشره وانتم عاكفون في المساجد. الآية استدل بها البخاري على جواز الاعتكاف في كل المساجد، لأن هناك رأي فقهي يقول الاعتكاف فين؟ في الثلاثة مساجد فقط، المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الايه؟ الأقصى، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ده حديث موجود. لكن بعض الفقهاء ضعفوه، وبعضهم قال له فهم لا اعتكاف كامل يعني في أجره كهذا أو لا اعتكاف بلغ في الكمال الغاية إلا في هذه المساجد. هل يجوز الاعتكاف في التوحيد صحب البدوي أم لا يجوز؟ يجوز، ما الدليل على أنه يجوز؟ ها؟ نعم؟ لا، الدليل الشرعي يعني في المنطقة دي عاوزين دليل شرعي، آية أو حديث. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. الألف واللام تفيد الإيه؟ تفيد الجمع، تفيد العموم، مطلق المساجد، استغراق المساجد. إذن كلمة المساجد هنا كما قال البخاري أفادت أن الاعتكاف يجوز في كل إيه؟ مسجد تقام فيه الجمعة والجماعات. يبقى يجوز الاعتكاف في كل مسجد في مصر تقام في الجمعة والجماعات، لأن هناك كتاب فعل خرج في السوق يقول لا اعتكاف إلا في الثلاث، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ويستدل بالحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. قلنا الحديث ضعيف، هذه واحدة، لو صح الحديث لأريد به لا اعتكاف بلغ في الكمال إيه؟ غايته إلا في المساجد الثلاث، يحمل على هذا الفهم. لكن لا اعتكاف يعني نفي الاعتكاف كلية كلام غير صحيح، لأنه معارض بهذه الآية ولا تباشرهن وأنتم إيه؟ عاكفون في المساجد. نعم، نفس الكلام أعلى، ألف صلاة في المسجد النبوي، مئة ألف صلاة في الحرام، 500 صلاة في الأقصى. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، الصلاة في النبوي بألف صلاة، الصلاة في الأقصى بخمسمائة إيه؟ صلاة. يبقى هذه المساجد لها فضل على غيرها أم لا؟ فتوى رجل نذر أن يعتكف في مسجد التوحيد في شبرا، قال نذرت أن أعتكف ليلة في مسجد التوحيد، هل يجزئ عنه أن يعتكف في مسجد آخر في مصر، مسجد مثلا الفتح، أم لابد أن أعتكف في التوحيد الكبرى؟ هذا سؤال مهم، يجزئ عنه، لأن كل المساجد لها إيه؟ نفس الإيه؟ الدرجة في الأجر. أنه لو اعتكف أن يند أن أن لو اعتكف ونذر أن يعتكف في المسجد الحرام ما يجزئ اعتكاف في أي مسجد آخر إلا المسجد الحرام. لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي أجزاه أن يعتكف في المسجد الحرام؟ لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أجزاه أن يعتكف في المسجد النبوي؟ لو نذر أن يعتكف، خلي بالك، في المسجد النبوي أجزاه أن يعتكف في الحرام، لأن الحرام أعلى من النبوي، فهمت هذا؟ بعد ذلك كل المساجد إيه؟ سواء. لو نذر أن يعتكف في الفتح أجزاه أن يعتكف في التوحيد، لأن الفتح والتوحيد لهم نفس الإيه؟ الدرجة. شفت الكلام؟ هذا مهم في فتوى الاعتكاف. قال تلك حدود الله فلا تقربوها، حد حدودا فلا تقربوها، حد الفاصل بين شيئين، وكونك تقترب من الحد إذن أنت ستنتهك الحد، ومن حمى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. تلك حدود الله، هذه حدود الله عز وجل، فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وحرم على المعتكفين في المساجد مباشرة نسائهم، فلا يحل للرجل وهو المعتكف أن يخرج من المسجد ويغشى امرأته، وإن فعل أثم وفسد اعتكافه، أثم وفسد اعتكافه، وجب عليه قضاؤه. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأخبر سبحانه أن ما بينه لهم من الواجبات والمحرمات هي الحدود، الحدود الواجبات والمحرمات، حد حدودا سبحانه وتعالى، أوجب علينا أمورا ونهانا عن أمور. قال: فلا يحل القرب منها ولا تعديها، لا يحل أن تقترب من حدود الله. كذلك يبين الله لكم يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. طبعا بيان الشرائع والأحكام والأداب هذا من فضل الله علينا، من فضل الله علينا أن بين لنا الأحكام الشرعية والأداب نراعيها والحرام والحلال، وفصل لنا ما حرم علينا، هذه من فضل الله علينا سبحانه وتعالى. قال: بيان الشرائع والأحكام والحدود بما يوحيه إلى رسوله في الكتاب والسنة ليعد بذلك ليعد المؤمنون التقوى. طبعا الشيخ بعد ذلك الشيخ الجزائري بعد أن يوضح معاني الكلمات ويشرح الآيات يأتي بهدايات الآيات، هداية الآيات: أولا إباحة الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام. سؤال فقهي: هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا؟ والدليل: واحد صائم بكى رمضان والفجر أذن وهو جنب واغتسل بعد الفجر، ما الدليل على الجواز؟ ويجوز لي على طول. هذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد الفجر، إنما الآية فيها، الآية فيها الدليل: وحل لكم ليلة الصيام الإيه؟ طيب جماع الزوجة يجوز للرجل أو يباح للرجل من متى إلى متى؟ من غروب الشمس إلى الفين؟ إلى أذان الفجر الثاني. طب إذا أذن الفجر يجوز له أن يجامع إلى الأذان، يبقى حتما سيغتسل بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ 100% يغتسل بعد الأذان. يعني كون الله عز كون المشرع أباح لنا الجماع إلى الفجر، فمعنى ذلك أنه لا بد أن نصبح جنبا بعد الإيه؟ بعد الفجر. ما أنت يجوز لك أن تجامع إلى الأذان، فطالما أنه يجوز لك أن تجامع إلى الأذان إذا الجنابة ستغتسل منها وقتين بعد الأذان بعد دخول الفجر. فقال البخاري باب، في باب البخاري: الصائم يصبح جنبا، يعني يجوز للصائم أن يصبح إيه؟ جنبا ويغتسل بعد نداء الفجر. والسنة بينت هذا أن رسول الله كان يجامع الزوجات أو يجامع زوجاته ثم يغتسل بعد الإيه؟ بعد الفجر، ولا الصيام كصحيح ولا مشكلة أبدا. قال: بيان ما يمسك عنه الصائم: الأكل والشرب والجماع، مشروعة الاعتكاف في رمضان وخاصة في رمضان، المعتكف لا يحل له أن مخالطة امرأته وهو معتكف، استعمال الكناية بدل من التصريح اللي هو إيه؟ ولا تباشروهن، إشارة إلى الجماع، الكناية دون التصريح. بيان العناء الغاية من إنزال الشرائع، ما الغاية من إنزال الشرائع والأحكام؟ تقوى الله، الله شرع لنا الأحكام والشرائع لنتقيه. سبعة: سنة السحور واستحباب تأخيره، لأن السنة بينت أنه كان صلى الله عليه وسلم يتسحر عند اقتراب الفجر، لأن الله قال: أحل لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الإيه؟ من الخيط الأسود. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى تفسير الآية 188 في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هنا الكتاب اسمه أيسر التفاسير للشيخ الجزائري، بدأنا فيه من زمن. ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، طيب هذا حكم أيضا من أحكام الباطل، كل المسلم على مسلم حرام، دمه وماله وإيه وعرض. الذي رأيناه اليوم في الانتخابات أكل المال بالباطل، 200 جنيه 300 جنيه في الصوت، أكل المال بالباطل. ولا تأكلوا شاة الزور مقابل مبلغ مالي، أكل المال بالباطل. أخذ المواريث بغير حق، أكل المال بالباطل. السرقة، الغصب، أكل المال بالباطل. لما أخبر تعالى في الآية السابقة أنه يبين الناس أحكام دينه ليتقوه، بين في هذه الآية حكم أكل أموال المسلمين بالباطل وأنه حرام، فلا يحل لمسلم أن يأكل مال أخيه بغير طيب نفس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم إيه؟ حرام، دمه وبعدين ماله وبعدين عرضه. يعني مالي حرام عليك ومالك حرام علي، دمك حرام علي ودمي حرام عليك. انظر الآن إلى الدماء تسيل عند اللجان وتسيل في بعض بلاد المسلمين، مسلم يضرب مسلما بسلاح أبيض أو بسلاح، ليه؟ عشان إيه؟ لماذا وصل الحال بهذه الأمة إلى هذا؟ على أي شيء؟ يقاتل بعضنا بعضا وينطح بعضنا بعضا ويتربص بعضنا ببعض، هل وصل الحال إلى هذا؟ سبحان الله، هذه الانتخابات صناعة أوروبية بهذه الطريقة. الأولى أن يتولى الأمر أهل الحل والعقد ثم يعينونهم ولاة الأمور، ده في الشارع، أو يجتمع العلماء ويحدد للبلد إيه؟ ولي أمر، زي أبو بكر الصديق، زي سيدنا عمر، زي عثمان، كده ولا إيه؟ إنما انتخابات يخش فيها السلطة الغوغائيون والدنيا وكله كله كله، وينفع الكلام ده؟ هذا طريقة أوروبية أخذوها من أوروبا، هذا الطريقة التي تتم بها عدم التمييز بين العدل وغير العدل والمسلم والقبطي والعالم والجاهل، كله كله كلام ما يستقيم أبدا مع شرع ربنا سبحانه وتعالى. الإسلام يقلل المفاسد، عشان كده وعندهم عقلاء فرع لنا مليارات في تحت الشعب، ملايين مجلس الشعب دي، يجتمع أهل العلم يحددوا مصوغات لأعضاء الشعب، مثلا ينزلوا في التشريعات مؤهلات معايير، رجل يبقى مثلا مؤهل شرعي كذا واختاروا. إنما طبعا التناطح هذا والتنازع هذا والسباب والفتن اللي احنا فيها دي، ده فتن والله. في بعض البلاد قتل، أفضل أمر إلى قتل، دماء تسير لأجل ماذا؟ سبحان الله. عموما الإدلاء بالشيء، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. تدلوا يعني إيه؟ تلقوها، تقدموها إلى الحكام، الحاكم يعني القاضي أو من يحكم بين الناس أو من ولاه الله عز وجل حكم الناس، وتدلوا بها إلى الحكام. وذكر نوعا من شر أنواع أكل المال بالباطل: دفع الرشوة، من الرشوة دي، الرشوة للأسف الشديد الآن أصبحت الرشوة عندنا إيه؟ هي الأصل. والبعض يستحيل دفع الرشوة يقول لك مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة في الرشوة، ينفع الكلام ده؟ شرعا نقبله؟ لا، نرفضه ولو كان من، ونقول بصوتنا هذا مخالف للشرع لا يجوز أبدا. دفع الرشوة إلى القضاة والحاكمين يحكموا لهم بغير الحق، تدفع رشوة للحاكم أو للقاضي لتستهويه فيغير حكم الله عز وجل، هذا هو. قال: فيورث القضاة في الحكم بغير الحق، ويأكلوا أموال إخوانهم بشهادة الزور واليمين الغموس. ما تدفع لك 5 جنيه ويجيب لك واحد يقول والله العظيم لأقول الحق، هو جاي قبض 50 جنيه أو 20 جنيه على باب محكمة كده، يمين غموس، شهادة الزور فاجرة يحلف فيها المرء كاذبا. ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا، فريقا يعني طائفة وقطعة من المال، فريقا من أموال الناس، تدفع للقاضي لكي تأخذ حقا ليس من حقك من مال أخيك، كما قال صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: إنكم تختصمون لدي، عليه الصلاة والسلام، وإن بعضكم يكون ألحن بحجتي من أخيه، ألحن بحجتي من أخيه فأقضي له بما سمعت. يعني القاضي حكمه على ما أمامه من مستندات ويسمع، لكنه لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. أنا عارف ممكن يبقى قاتل والقاضي يجيله براءة، هل هذا معناه أنه عند الله عز وجل يعفى عنه؟ لأن القاضي يقضي بما أمامه بسماعه، إنما ليس معنى ذلك أنه بريء عند الله عز وجل. فحكم القاضي هل يحل الحرام ويحرم الحلال؟ لا، حكم القاضي على نحو ما إيه؟ ما يسمع باجتهاده، ربما يوافق الحق وربما إيه؟ يخالفه. وارد أن يخالف الحق وارد أن يوافق الحق. فيقول لك الحكم عنوان الحقيقة، لا، مش عنوان الحقيقة أبدا، الحكم اجتهاد القاضي، ده اجتهاد، ربما يصيب وربما يخطئ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله إيه؟ أجر، على نحو ما بين يديه من الأوراق. من قادر يجيب أوراق مسواة ويجيب فيه الزور وظبط الحال واتكلم مع القاضي كلام منمق يروح براءة، والحقيقة أنني إيه؟ مدان 100%. هل ذلك معناه أن الله تجاوز عني في الآخرة؟ أو معنى أنه أن المال الذي معي حلال؟ لا، حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم إيه؟ حلالا، إنما حكم القاضي على نحو ما يسمع على حسب إيه؟ اجتهاد. طبعا احنا في مصر وصلنا لدرجة برضو الآن ما عادش قابلين أحكام القضاء، برضو من ضمن الفوضى التي نعيشه. يعني رحت المحكمة الصبح القضاء حكم عليا، تاني يوم عمله مليونية وشيله، أوطع كسر القاضي وكسر الحارس وكسر القفص. سبحان الله، مفروض أرضى بحكم القاضي أنا وأمري إلى الله، إن ظلمني فرب العالمين. هذا هو. إنما تبقى فوضى بالشكل ده، فوضى بهذا الشكل، إن كل واحد مش عاجبه حكم القاضي يعترض عليه ويشتم القاضي ويسيب الهيئة، يبقى خلاص البلد ضاعت. نقول القاضي ظلم، له ربه سبحانه وتعالى يحاسبه، لأن القضاة يحكمون باجتهادهم. وبعدين مسألة برضو التخوين دي مسألة مش عجباني خالص. الآن كل حاجة إيه وراها؟ إن خاين، حسن الظن عدم، ما عاد تحسن الظن بي ولا أحسن الظن بي، عاد الكل إيه يشك في الكل، ودي مصيبة المجتمع الآن يا أخواني. أنا أتكلم كلمة على عمومه، يعني قضاة المتظاهرين أحمد رفعت في قضائه، الرجل اجتهد خلاص ظلم ربه يحاسبه سبحانه وتعالى، أصاب العبد حقيقة ربه يحاسبه. أنا عاوز أعترض، أعترض بإيه؟ بأساليب شرعية، مش أعترض أضربه واطلع في الميدان واكتب لفظة يا حمار، طب دي كلام يا كلب يا خنزير، دي كلام بلطجية وشوية سفلة ما تربوش على حتى الكافر. الكافر نقول له الحسنى، وقول الناس ايه حسنى، ادفع بالتي هي احسن. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، احنا عندنا ضوابط شرعيه بس احنا نسينها تماما. عموما حتى وان اخطا القاضي في حكمه عندنا وسائل نتخذها بدون الفوضى والغوغائيه التي نعيشها الان. والناس وصلت الى عنوان، الى حقيقه الان، معلش الكلام ده ممكن يتعب البعض، ان الدكتاتوريه افضل من الفوضى. ايهما افضل بالنسبه لي ولك، دكتاتور ظالم حرامي ولا فوضى؟ هذه قضيه خطيره يا اخواني. احنا عاوزين نستقيم على الشرع ونلتزم المنهج الذي قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عموما قال من هدايات الآية حرمة أكل مال المسلم بغير حق، سواء كان بسرقة أو بغصب أو غش أو احتيال أو مغالطة. ما هو وسائل أخذ المال وسائل كثيرة، حيلة، غش، غصب، سرقة، احتيال، مغالطة، احتال على مال أخي. حرمة أكل مال المسلم بغير حق. اثنين، حرمة الرشوة تدفع للحاكم ليحكم بغير الحق. هذه الرشوة في حياتنا انتهت؟ ده زادت. ثورة، ثورة على الأخلاق النزيلة، ثورة على الرشوة، ثورة على الزنا، ثورة على الربا. هذه ثورة حقيقية، إنما ثورة المليونيات والرشوة موجودة والكذب موجود والربا موجود والزنا موجود والتبرج موجود، وتقول ثورة؟ الثورة دي الثورة الحقيقية هي ثورة أخلاقية، ثورة على الرذيلة، على الفاحشة، على هكذا. قال مال الكافر، دي نقطة مهمة، الكافر غير المحارب ماله حرام كحرمة مال أخي، رغم أنه أقل حرمة. في كافر ذمي وكافر غير ذمي، في كافر ذمي مستأمن وكافر غير محارب، أنواع. واحد قاعد معايا في العمارة ورجل مسالم، هو كافر، ماله حرام حلال أم حرام؟ لأنه غير محارب. اللي ماله حلال هو من؟ اللي بحاربني. إن المستأمن غير المحارب ده ماله حرام، يبقى حرمة أموال الكافرين غير المحاربين، هذا مهم يا اخواني. وحرمة مال الذمي النصراني واليهودي الذي دخل معنا في عقد امان المستأمن، لا يجوز ابدا. بعض الشباب يستحل اموال هؤلاء، بل رأيت كثيرا من شباب في بلاد اوروبا رايح هناك ادلوا جواز واقامة ودخلوه وادلوا كفلوس، مالهم حلال وأعراضهم حلال، يخبط في اسم البنك وتوقع الله. ممكن تاخذ قرض من هناك بالربا 200,000 استرليني، 100,000 استرليني بالثقة كده بالبطاقة، وتروح ايه مروح وتقول ماله ايه؟ ما الكفار يا مولانا، الكفار سبحان الله. هذا كلام لا يجوز أبدا. ليه؟ لأن هذه شريعة الله عز وجل، هذا يخالف الشريعة يا إخواني. الكافر الغير محارب ماله حرام، الذمي المستأمن ماله حرام، هذا مهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتقلت الآيات إلى الآية 100 89 في سورة البقرة إلى قوله تعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها وليس البر البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الأهلة، ومن الذي سأل رسول الله عن الأهلة؟ الصحابة. وما هو الهلال؟ القمر. طيب، الأصل في الحساب الشمس أم القمر؟ القمر. الشمس لا علاقة له بالحساب، بقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. لتعلموا عدد السنين والحساب. يبقى عدد السنين والحساب بالقمر أم بالشمس؟ بالقمر. وعلى هذا عدة المرأة بالشهور القمري، عدة المرأة الصيام في رمضان شهر قمري كده، كفارة اليمين إذا صمت شهرين متتابعين كفارة الظهار، تصوم مارس وأبريل ولا مايو يونيو ولا أغسطس لسبتمبر، كله باطل إن شاء الله تعالى. تصوم شهرين إيه؟ قمريين. واحدة، إيه الفرق يا سيدي مولانا بين الشهور القمرية والشمسية؟ فرق كبير. لا يوجد شهر قمري 31 يوم، ولا يوجد شهر قمري 28 يوم في السنة. فبراير 28، مارس 31، في الشهور القمرية لا 28 ولا 31، إما 29 إما 30، في فرق كبير. يبقى التعبد لله عز وجل، الزكاة كيف أحسب الحولة، بالسنة الميلادية أم القمرية؟ ها؟ القمرية. السنة القمرية هي أصل التعامل عند المسلمين، كل شيء عند المسلمين. نحن من ملامح الغربة عندنا صرنا نتحاكم إلى الشهور الميلادية. وأنت لو خدت الكاميرا، خدت الكريستال ده وطلعت بره هنا عند أحمد حيد واسأل كده: كم شهر هجري في السنة؟ يقول لك: هجري؟ في حاجة اسمها هجري؟ تقول: احنا في شهر ايه هجري؟ ما اعرفش. طب الشهر الهجري كم يوم؟ برضو ما اعرفش. هو عنده ايه؟ الشهور التي تربى عليها: يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو، حافظ كده تمام، لانه من صغره دخل المدرسة على هذا. حتى بيحسبوا السنين، الاعمار على السنين ايه؟ يقول لك: عندي 50 سنة بالهجري ام بالقمري ام بالميلادي؟ كله بيقيم بالميلادي. غابت الشهور الهجرية تماما عن واقع الأمة. لماذا؟ لأن الأمة غيبت شريعة ربها سبحانه وتعالى. أنا أخش الفصل الصبح أكتب إيه؟ اليوم 29 رجب، 28 رجب، 1133 هجرية، وأكتب جنبه التاريخ الثاني التعريف، مفيش مشكلة. بس الأصل يكون إيه؟ الهجري. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، هكذا. يسألونك عن الأهلة قل هي إيه؟ مواقيت لمن؟ للناس. مواقيت للناس، يعني نحن يجب أن نوقت بشهور الإيه؟ الهجرية القمرية. هذا الله يقول: مواقيت للناس والحج. ومواقيت للحج يعني الحج يوقت له بالشهور الايه؟ القمرية كذلك. ولذلك هم يعودون إلى عرفة يوم 9 ذي الحجة إلى الشهور القمرية أم الميلادية؟ يقول لك عرف بكرة، عرف بكرة، عرف بكرة دي كل الناس يعرف أن عرف يوم كام؟ 9 ذي الحجة. يبقى عادوا إلى الهجرية رغم أنفهم قمرية. ها؟ ليه؟ وفي الصيام يقول لك رؤية الهلال، المفتي يطلع يقول ثبت الهلال غدا رمضان، أو ثبت الهلال غدا عيد الفطر. أشمعنا في الأهل في الصيام في الحج عدتم إلى القمرية، وفي معاملتكم تتعاملوا بالغير القمرية؟ لا، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت لمن؟ للناس والحج. قال والأصل أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر حتى يكتمل ثم يضمحل، ما العلة من ذلك؟ فجاء القرآن يرد على السؤال بجواب، كان ينبغي أن تسألوا عن الحكمة من الهلال ولا تسألوا عن شكل الهلال. يعني حتى تعلم السؤال، تسألني الهلال صغير وكبير يفرق إيه؟ قل لي إيه الحكمة من ظهور الهلال؟ يعني الإنسان ينبغي أن يسأل عما إيه؟ عما ينفع، عما يترتب عليه عمل. لا ينبغي أن يسأل عن أغلوطات، لا ينبغي أن يسأل عن أشياء ليس لها نتيجة، لا ينبغي أن يسأل عن أشياء لا يترتب عليها عمل. شكله اللي إيه؟ ده حكمة، أن يسأل المرء عما ينفعه ويترك السؤال عما لا ينفعه. سأل عما ينفعك أجيبك، ما تقعد تقول لي عن الشيخ النملة التي حدثت سليمان كانت ذكر لم أنثى، أقول لك مش مجاوب لأنك بتخرف سؤالك. ذكر النملة الذكر الأنتاية الله أعلم يا عم الشيخ. وإذ قال الله عز وجل لموسى اخلع عليك حذاء موسى، كان مرباط ولا بنص؟ كان جلد نوعه ايه؟ سأل الله على السؤال ده، سؤال حاجة غريبة، أمر عجيب. يجب أن تسأل عما ايه؟ ينفع، ولا تسأل عما لا ينفع. لذلك القرآن يوجهنا إلى هذا المنهج، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فإن الشهور القمرية تعرف بها كثير من العبادات، حرمة الابتداع في الدين. كان بعض الصحابة إذا أحرموا بحج وعمرة في الجاهلية، بعض العرب في الجاهلية إذا أحرموا بحج وعمرة وخرجوا من بيتهم ثم تذكروا شيئا في البيت يعودوا فلا يعودون من الباب، إنما يعودون من الإيه؟ يقول لك فال يأتي ويقولك للبر، البر أن أعود إلى بيتي من الظهر ولا أعود منين؟ من الباب. فقال الله لهم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. مش ده البر الحقيقي، أنك تأتي إلى حينما تخرج من البيت هذا من بابه وأردت أن تعود وأنت محرم تعود من الخلف لتقوى الله عز وجل، كما يفعل بعض الجهلاء اليوم من المصريين وغير المصريين. في الحرم أراد أن يخرج من الحرم مسافر، يخرج بين بظهره، يطلع كده إيه من باب من باب الحرم بظهره، لا يخرج بوجهه كذا، ولك حتى أضمن إيه أن أعود إلى الكعبة مرة ثانية. طب دي كلام يا مولانا بدعة. حتى إذا أراد أن يخرج من بيته الآن، بعض الناس رأيته أنا يخرج بيته منين؟ مش يعطي امرأته الظهرة ولا يعطيها إيه؟ يقعد يكسكس يكسكس يكسكس لما يطلع ورا ينزل على السلم عشان إيه؟ من السأل الحسن. كل هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر الحقيقي من اتقى. وأتوا البيوت منين؟ من أبوابها. وهذه الآية أخذت كمثل بين الناس الآن، لابد أن تأتي البيت منين؟ من بابه، لا تتسلق على الناس الجدران لا تدخل البيوت بغير طريق المشروع، ادخل البيت من بابه واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أخواني بإذن الله تعالى اللقاء القادم نستكمل هذه الصورة المباركة مع بعض، لكن اللقاء القادم الأحد بعد القادم إن شاء الله تعالى إلى أن يأتي رمضان سنحاول بعد رمضان إن شاء الله سنمتحن في المنظومة لإخواننا الذين كانوا يحضرون معنا أصول الفقه وقواعده، ونستكمل تفسير القرآن الكريم بإذن رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم استرنا وصلحنا، اللهم اغنها بحلالك عن حرامك، واكفها بفضلك عمن سواك، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ واحقن دماء المسلمين في بلادنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ونعم المولى ونعم النصير. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.